بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم مشاهدينا الكرام، وتقبل الله صيامكم وقيامكم في هذا الشهر الكريم، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامج منهاج الصالحين. وقبل أن نبدأ الحديث أذكركم كالمعتاد أن هناك إيميل سوف يظهر أسفل الشاشة لاستقبال أسئلتكم الفقهية على العنوان الصالحين@كربلا-tv.net، ولتستجيب عليه سماحة السيد إخضير المدني. حياكم الله سماحة السيد، وماذا تكون مساء هذا الحلقة؟ حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الأخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله صيامكم وقيامكم. يجب القضاء دون الكفارة في موارد. سماحة السيد يذكر 7 من الموارد التي يجب فيها القضاء دون الكفارة، يعني فقط القضاء ولا تجب الكفارة. المورد الأول: نوم الجنب حتى يصبح، على تفصيل قد مر. ذكرنا أنه إذا شخص أجنب بجماع مثلا أو احتلام في الليل في شهر رمضان ونام حتى أصبح، يعني نام حتى استيقظ بعد طلوع الفجر، حتى أفاق بعد طلوع الفجر، فإن كان ناويا لترك الاغتسال في هذه الحالة يعتبر هذا متعمد ويجب عليه القضاء وكذلك الكفارة، وإن كان مترددا في الاغتسال فالأحوط وجوبا عليه القضاء والكفارة أيضا كذلك. أما إذا كان ناويا للاغتسال، يعني ناوي أنه يستيقظ قبل طلوع الفجر ويغتسل ولكن نام وما استيقظ إلا بعد طلوع الفجر، بالنسبة للنوم الأولى يصح صيامه ولا شيء عليه، يعني لا يجب عليه القضاء. هذا إذا كان واثقا بالانتباه لاعتياد أو غيره. أما إذا كان غير واثق بالانتباه في هذه الحالة الأحوط وجوبا عليه القضاء. في النوم الثاني، يعني بعد أن علم بالجنابة ثم نام ثم استيقظ ثم نام مرة أخرى، هاي النوم الثاني، هذا يجب عليه القضاء فقط دون الكفارة. أما إذا كان في النوم الثالثة فعليه القضاء والأحوط استحبابا الكفارة. النوم الثالثة بعد أن علم بالجنابة نام ثم أفاق ثم نام، هاي النوم الثانية، ثم أفاق ثم نام النوم الثالثة، استيقظ بعد طلوع الفجر، هاي تسمى بالنوم الثالثة، هذا عليه القضاء والأحوط استحبابا عليه الكفارة. تقدم شرح هذه المسألة. إذن في هذه في هذا المورد، يعني على التفاصيل التي ذكرناها، في بعض الأحيان قد يجب عليه القضاء والكفارة وقد يجب عليه القضاء. في النوم الثانية والثالثة إذا كان ناويا للاغتسال فعليه القضاء دون الكفارة. نعم، بالنسبة للنوم الثالثة الأحوط استحبابا عليه القضاء. الثاني: إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية من دون استعمال المفطر. إذا شخص وهو صائم نوى قطع الصوم فعلا، يعني الآن مثلا هو صائم والآن قطع نوى قطع الصوم، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه القضاء دون الكفارة. كذلك إذا كان الآن متردد مثلا في إتمام الصوم وعدم إتمام الصوم، كذلك أيضا متردد في نيته، كذلك أيضا عليه القضاء. أيضا إذا نوى القطع فيما سيأتي، يعني في الآن القادم بعد نص ساعة بعد ساعة نوى القطع، كذلك أيضا عليه القضاء. أو تردد فيما سيأتي أيضا، كذلك عليه القضاء. أو نوى المفطر ولم يستعمل المفطر، نوى الأكل ولكن لم يستعمل الأكل، لم يأكل. نوى شرب الماء ولكن لم يشرب الماء، كذلك أيضا عليه القضاء. طيب الأخ سيدنا، البعض قد يخلط ما بين قصد القطع وما بين التمني، يعني شخص يقول أتمنى أشرب مثل ماء أو أتمنى أشرب لبن، هذا ما يخدح في صومه. نعم نعم، الذي يخدح في الصوم إذا نوى القطع فعلا أو تردد، أو نوى القطع فيما سيأتي أو تردد، أو نوى تناول المفطر. إذا نوى تناول المفطر نعم في هذه الحالة يجب عليه القضاء. الثالث، إذا نسي غسل الجنابة يوما أو أكثر. إذا شخص أجنب في الليل قبل طلوع الفجر أجنب وكان ناويا للاغتسال ولكن نسي غسل الجنابة فاستيقظ متى مثلا، عفوا، أكمل هذا اليوم أو أكمل أيامه على هذه الحالة، أكمل مثلا يومين، أكمل ثلاثة أو أربعة أو عشرة أو كذلك 20 يوم، في هذه الحالة ماذا يجب عليه؟ يجب عليه القضاء فقط، فقط يجب عليه القضاء، ليس عليه كفارة. طبعا إذا هذا تذكر، هذا إذا أكمل اليوم مثلا أو أكمل الأيام مثلا من شهر رمضان وهو ناسي لغسل الجنابة كما قلنا عليه القضاء. أما إذا لا تذكر في أثناء النهار، نسي غسل الجنابة وتذكر في أثناء النهار، طبعا في هذه الحالة يتمم الصوم على الأحوط وجوبا بقصد القربة ويجب عليه القضاء بعد ذلك. طيب سيدنا، لو اكتشف أنه الغسل مات كان غير صحيح، يعني غسل باطل وراء يومين ثلاثة اتذكر؟ نعم كذلك الصوم يعتبر الصوم، لا يعتبر الصوم صحيح. نعم لأنه بالنسبة لل يعني يبطل الصوم وعليه القضاء والكفارة إذا تعمد البقاء على الجنابة حتى طلوع الفجر، أما هذا الشخص لم يتعمد ذلك فصومه صحيح. أما بالنسبة للناس، الناس هذا للدليل الخاص، دليل خاص أنه بالنسبة إذا شخص نسي غسل الجنابة يوم أو أيام مضت عليه وهو ناسي غسل الجنابة يجب عليه القضاء فقط. الرابع، من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر من دون مراعاته بنفسه، يعني من دون فحص، هذا استيقظ من النوم الفجر، استيقظ من النوم وتناول المفطر، تناول طعام السحور من دون فحص، من دون أن يتأكد، ما فحص ولا تأكد، فماذا يجب عليه؟ يجب عليه القضاء، لأن هو المأمور به وهو الصوم لم يأتي بالمأمور به، لم يأتي بالصوم، باعتبار أنه بعد طلوع الفجر من دون أن يتأكد، من دون أن يفحص، من دون أن يراعي وتناول طعام السحور، يجب عليه القضاء. إذن من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر من دون مراعاته بنفسه ولا حجة على طلوعه فهذا ماذا يجب عليه؟ يجب عليه القضاء. أو وأما إذا كان مع الحجة على طلوعه ماذا يجب عليه؟ القضاء وعليه الكفار. يعني قامت حجة، إجا شخص ثقة يطمئن بكلامه، قال له أن الفجر قد طلع، الأذان قد أذن، مع ذلك هو خالف هذه الحجة وتناول طعام السحور، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه القضاء، وكذلك أيضا تجب عليه الكفار باعتبار أن هذا الشخص عامد. وإذا كان مع المراعاة بنفسه فلا قضاء عليه. إذا شخص استيقظ مثلا الفجر ففحص هذا، تأكد أنه الليل لا يزال باقي، فبناء على ذلك تناول، يعني بعد الفحص والمراعاة بنفسه تناول طعام السحور، لكن تبين أنه قد تناول طعام السحور متى؟ بعد طلوع الفجر. هل يشي هذا؟ لا، ليس عليه شيء، صومه صحيح ولا قضاء عليه. ولو مع الشك في بقاء الليل، إذا شخص هذا مثلا كما قلنا راعى فحص، فصار عنده شك عندما فحص بنفسه، عندما راعى بنفسه لم يتأكد وإنما صار عنده شك بطلوع الفجر، فبهاي الحالة ماذا يفعل؟ هذا يستصحب بقاء الليل، يعني الآن هو شاك في طلوع الفجر، بقاء الليل وعدم بقاء الليل، فيستصحب الحالة السابقة، عند الحالة السابقة أن الليل موجود، عنده يقين بأنه الليل موجود، فيستصحب الحالة السابقة، يقين سابق وشك لاحق، فيستصحب الحالة السابقة وهي بقاء الليل، فله أن يتناول طعام السحور. إذا تناول طعام السحور ثم تبين أنه قد تناول طعام السحور بعد طلوع الفجر، هنا صومه صحيح ولا شيء عليه، ولا فرق في ذلك بين جميع أقسام الصوم. هذا الكلام اللي يتقدم، لا فرق أن يكون في واجب معين أو غير معين، واجب أو مندوب، لا فرق في ذلك، رمضان قضاء رمضان، كفارة نذر، صوم مندوب مستحب، لا فرق في ذلك. الخامس، الإفطار قبل دخول الليل باعتقاد دخوله. هذا الشخص أفطر قبل دخول الليل، أفطر قبل أن يدخل الليل، ماذا يعتقد كان هذا الشخص؟ كان يعتقد كما لو كان مثلا في آخر النهار، شو اعتقد؟ اعتقد أنه الليل قد دخل فتناول طعام الفطور، أفطار دليل على دخول الليل سيدنا يعني أذان المغرب، يعتقد نعم، يعتقد هذا شنه؟ يعتقد بدخول الليل، كما يعني كما ذكرت أنه لو كان في آخر النهار، فصار عنده اعتقاد أنه الليل قد دخل فتناول طعام الأفطار، ولكن تبين أنه الليل ما داخل. هذا ماذا يجب عليه؟ يجب عليه القضاء، حتى فيما إذا كان ذلك من جهة الغيم في السماء على الأحوط لزوما، يعني هذا صار عنده اعتقاد بدخول الليل، منشأ الاعتقاد إذا كان يعني منشأ الاعتقاد بدخول الليل إذا كان من جهة وجود الغيم في السماء، الأحوط لزوما هنا في هذه الحالة القضاء عليه. في حين سماحة السيد بالنسبة إذا هذا الشخص الفقرة اللي قبلها إذا كان يعتقد بدخول الليل مو يعني لوجود الغيم في السماء، ولكن كان يعتقد بدخول الليل كما لو كان في آخر النهار واعتقد بدخول الليل، فسماحة السيد وأفطر تناول طعام الإفطار، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه القضاء. أما بالنسبة إذا كان منشأ الاعتقاد بدخول الليل هو وجود الغيم في السماء، فالأحوط لزوما وجوب القضاء، بل الأحوط وجوبا ثبوت الكفار فيه أيضا إذا لم يكن قاطعا بدخوله. إذا لم يكن قاطع بدخول الليل، يعني ما صار عند علم وقطع بدخول الليل، في هذه الحالة عنده شك، يعني هو إذا عنده شك عنده يقين بوجود النهار قبل، يقين سابق عنده بوجود النهار، الآن هو شاك ما عنده قطع بدخول الليل، فلا بد أنه في هذه الحالة يستصحب الحالة السابقة بقاء النهار، مو يروح يتناول طعام الإفطار. إذا تناول طعام الإفطار ماذا يجب عليه؟ على الأحوط لزوما يجب عليه القضاء والكفارة، باعتبار أنه الاستصحاب عندما أجرى الاستصحاب لا بد أن يرتب أثر على هذا الاستصحاب، وهو أن يبقى صائما، مو أن يتناول طعام الإفطار. لذلك يجب في هذه الحالة إذا خالف الاستصحاب وتناول طعام الإفطار فالأحوط لزوما عليه القضاء والكفارة أيضا كذلك. أحسنت مشاهدي الكرام، بعد هذه الجمل والمسائل الخاصة في أحكام الصائم نذهب إلى فقرة الأسئلة الفقهية، ولكن بعد هذا الفاصل أرجو البقاء معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وعودة من جديد لبرنامج منهاج الصالحين وفقرة الأسئلة الفقهية، والتي تجيب على أسئلتها سماحة السيد خضير المدني. حياكم الله سماحة السيد مرة أخرى معي. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. طبعا سيدنا كما عودتنا عدسة برنامج منهاج الصالحين أن تتجول بين الناس وتسجل لنا مجموعة من الأسئلة، دعنا نشاهد هذه الأسئلة معا. بالنسبة إحنا كمرضى، من شخص المرض؟ نذهب إلى الطبيب شخص المرض، أو أستطيع أنا نفسي أن أحدد هذا المرض؟ السلام عليكم سيدنا. بالنسبة سيدنا أسألك على اللحوم السادية. سيدنا أنا أشتغل عامل فرن، أقدر أقضي شهر رمضان يعني الصيام مالي أقضي ورا شهر، مثلا أفطر هسه وأقضي ورا شهر رمضان الصيام، لأن يعني الجو حار جسمي يعني مطقي كله من الحرارة، فأقدر أقضي ورا شهر رمضان هذا الصيام مالي؟ يجوز لو ما يجوز؟ السلام عليكم سيدنا. عندي سؤال يخص المضمضة. أنا في أشتغل في محل يعني مكان حار جدا والشمس دائما على رأسي، ف يعني مرات ريق ينشف، فما هو حكم المضمضة؟ يعني مرات من أتمضمض يدخل الماء في فمي، فما هو حكمه؟ طبعا سيدنا بعد ما شاهدنا الأسئلة، السؤال الأول كان الحيدر غازي يسأل يقول هكذا: احنا نقدر نشخص المرض لو إلا الطبيب يشخصنا؟ لا يجب على الشخص الصائم مراجعة الطبيب لتشخيص حالته المرضية، مو واجب انه يذهب للعيادة حتى الطبيب يشخص له الحالة. اذا كان الصائم يتضرر من الصيام، يعني مثلا الصوم اما هو شخص مريض بالنسبة له، فاما الصوم يؤدي الى زيادة المرض عليه، يشتد المرض عليه، أو مثلا تزداد فترة البرع، يعني مكان ما يبرع مثلا بأسبوع قد يحتاج إلى أسبوعين للبرع، أو مثلا عنده فد ألم شديد الصوم يسبب له ألم شديد. إذا كان الصوم يسبب له هذه المضاعفات، يعني إما هو مثلا مريض ويشتد مرضه، أو تزداد فترة البرع مثلا، أو يشتد عليه الألم، في هذه الحالة لا يصح منه الصوم. كل ذلك طبعا بالمقدار المعتد به عرفا التي لم تجري العادة بتحمل مثله، ولا فرق في ذلك أن يحصل عند المريض يقين بأنه يتضرر من الصوم. إذا عنده يقين أنه يتضرر من الصوم، نعم يجوز له في هذه الحالة الإفطار ولا يصح الصوم منه. كذلك أيضا الظن اللي هو أقل يعني من مرتبة اليقين، يعني بنسبة مثلا قد 70% هو عنده يتضرر من الصوم. إذا كان يعتقد، إذا كان عنده ظن أنه بنسبة 70-80% أنه يتضرر من الصوم، كذلك أيضا لا يصح من الصوم. كذلك أيضا مع الاحتمال يحتمل أنه يتضرر من الصوم، فبنسبة 40-30% مثلا أنه يتضرر من الصوم، أيضا كذلك في هذه الحالة يجوز له الإفطار. ولكن بالنسبة لمسألة الاحتمال، أنه هذا لابد بحيث يصدق عليه الخوف المستند على المناشئ العقلائية، أما إذا كان الخوف عند الخوف بالضرر يعني ما مستند إلى مناشئ عقلائية، وإنما هو عنده فتصير فد حالة شخصية بالنسبة يعني لهذا الشخص تجعله دائما يتخوف. عفوا يعني أفهم من كلامكم أن يقدم الاعتقاد الخاص بالشخص نفسه وليس كلام يعني كلام الطبيب. نعم، إذا حصل عند اليقين أو الظن أو الاحتمال الموجب لصدق الخوف، أو الاحتمال الموجب لصدق الخوف، إذا حصلت عند هذه الحالات الثلاثة يقين أو ظن أو احتمال الموجب لصدق الخوف المستند إلى المناشئ العقلائية، يعني الخوف يكون مستند لمن؟ إلى المناشئ، إلى المناشئ العقلائية، نعم في هذه الحالة يجوز الإفطار، ولا يجب عليه أن يذهب إلى الطبيب في العيادة حتى يفحص الطبيب ويقول له مثلا التصوم يضرك أو ما يضرك مثلا، لا يجب عليه الذهاب. نعم بالنسبة إلى قول الطبيب، إذا كان يوجب الظن بالضرر أو احتماله الموجب لصدق الخوف جاز الإفطار بقوله في هذه الصورة، ولا يجب الأخذ بقول الطبيب في غير هذه الصورة. أما إذا الطبيب مثلا قال للشخص صم، يعني بالنسبة للصيام لا يضرك، الصيام ما يضرك، أنت تقدر الصوم، ولكن كان الصائم خائفا، كان هذا الشخص خائفا رغم أنه الطبيب قال له لا أنت صوم ما عليك شيء، لكن الطبيب العفو كان الصائم كان خائف، نعم في هذه الحالة جاز له الإفطار. إذن في كلا الحالتين يقدم يعني قول المريض. نعم يعني اعتقاد المريض وليس قول يعني الطبيب. نعم إذا الطبيب يعني قال له صم أنت الصيام ما يضرك، ولكن المريض كان خائف، نعم في هذه الحالة يجوز له الإفطار. طيب سيدنا، ما حكم المريض الذي لا يتضرر بالصوم؟ نعم بالنسبة إذا كان الشخص مريض ولا يتضرر من الصوم، يعني الصوم لا يؤدي إلى زيادة مثلا شدة الألم، لا يؤدي إلى زيادة شدة المرض، لا يؤدي إلى زيادة طول فترة البرع، نعم في هذه الحالة يجب عليه الصوم ويصح منه. سيدنا أحمد خير الله له سؤال يقول: بالنسبة إلى لحوم السادي هل يجوز أكلها؟ نعم، إذا حصل الاطمئنان بأن هذه لحوم الدجاج مثلا أو غير لحوم الدجاج إذا حصل الاطمئنان بأنها مذكات، نعم يجوز الأكل في هذه الحالة. وكذلك إذا مثلا المستورد أو الباع كان مسلم، وكنا نحتمل بأن هذا المستورد المسلم أو الباع المسلم قد أحرز تذكية اللحوم هذه على الوجه الشرعي، نعم كذلك أيضا في هذا الفرض يجوز الأكل منها. سيدنا سلام فائق يقول بسؤاله: أنا عامل أشتغل بفرن، هل يجوز لي الإفطار في شهر رمضان؟ لأن جسمي هكذا يقول، لأن جسمي لا يتحمل حر وأنا صائم. نعم، إذا كان الشخص عندما يصوم وهو يعمل مثلا فرن مثلا أو عامل بناء وينتابه حالة من الضعف، فطبعا في هذه الحالة إذا تنتابه حالة من الضعف بحيث أنه ما يقدر يجمع ما بين الصوم وما بين العمل، فإذا كان هذا العمل لازم للمعاش، يعني هذا العمل محتاج أنه يعيش من عنده، إذا يقعد عن العمل هذا ما عنده مصرف مثلا اللي يطلع به قوت مثلا نفسه وقوت عائلته أيضا كذلك، فهذا العمل لازم للمعاش ولم يتمكن من غير هذا العمل، إذا يتمكن من غير هذا العمل مثلا عنده عمل آخر يقعد خلال شهر رمضان يبدل عمله بعمل آخر يستطيع معه أن يجمع ما بين الصوم والعمل، أو كان مثلا هذا الشخص إذا كان هذا الشخص الصائم مثلا عنده أموال يقدر هاي الأموال مثلا يصرف من أدخل خلال شهر رمضان، في هذه الحالة لا يجوز له الإفطار. أما إذا مثلا إذا الشخص هذا اللي تنتابه حالة من الضعف بحيث يعجز عن العمل والصوم معا، في هذه الحالة نعم يجوز له الإفطار ولكن يشرب بمقدار الضرورة ويبقى ممسك، يمسك عن الزاد ويجب عليه القضاء بعد ذلك. أو كان العامل لا يتمكن من الاستمرار على العمل بسبب من؟ بسبب أنه بسبب العطش، العطش يعني أخذ من عندما أخذ كبير عطش بدرجة شديدة، أيضا في هذه الحالة بالنسبة لهذا العامل يجوز الذي غلبه العطش يجوز له أن يشرب ماء بمقدار الضرورة ويبقى ممسك عن الزائد. طيب يعني سيدنا هل يجوز له التملي من يعني الطعام والشراب؟ كلا لا يجوز له التملي، الأحوط لزوما. سمعت سيد يقول أنه بالنسبة لهذا الشخص يشرب بمقدار الضرورة، قد يعني محتاج مثلا إلى قدح يشرب هذا القدح ويبقى ممسك عن الزائد. سؤال لعلي عمران وهو لا يختلف إلا في المضمون، هو يعاني كذلك من يعني شدة الحر، يقول أنا أشتغل في مكان حار والشمس فوق رأسي وما تسبب إلى يبوس في ريقي، فما هو حكم المضمضة وماذا لو سبق الماء ودخل الجوف؟ نعم، يعني بالنسبة للسؤال الأخ يوجد فيه شقان، الشق الأول يتكلم عن المضمضة، هل يجوز أن أتمضمض أنا صائم، هل يجوز لي أن أتمضمض؟ نعم يجوز للصائم أن يتمضمض لغرض الوضوء أو لأي غرض آخر، يجوز له المضمضة ولكن بشرط أنه ما يتعمد إدخال الماء إلى الجوف، إلى جوفه ما يتعمد إنزال الماء إلى الجوف. طبعا ينبغي له إذا تمضمض كما قلنا المضمضة جائزة بس بشرط أنه ما يخلي الماء يدخل إلى الجوف، لا يتعمد إدخال الماء إلى جوفه، ينبغي له أن يبصق ثلاثة مرات، يبصق ثلاثة مرات بعد المضمضة. طبعا هذا ينبغي يعني كلمة ينبغي ليس يعني لا تدل على الوجوب وإنما تدل على الأفضلية والاستحباب، هذا بالنسبة للشق الأول. أما الشق الثاني من السؤال إنه إذا أدخل الماء إلى فمه فسبق ودخل إلى جوفه، فتوجد هنا حالتان، الحالة الأولى أنه هذا الشخص إذا أدخل الماء إلى فمه لغرض التبرد من عطش، كان عطشان فأدخل الماء إلى فمه بسبب العطش فسبق الماء ودخل إلى جوفه، بالنسبة لهذا الشخص كما قلنا عليه القضاء فقط دون الكفارة باعتبار أنه الشخص هذا غير عامد. أم إذا نسي وابتلع الماء فلا شيء عليه أيضا كذلك، لا قضاء عليه باعتبار أنه هذا ناسي، والناسي هذا رزق قد ساقه الله إليه. أما إذا أدخل الماء إلى فمه لغرض المضمضة فسبق، مو لغرض التبرد من العطش وإنما لغرض المضمضة فسبق ودخل الماء إلى جوفه، كذلك أيضا لا يوجد عليه قضاء، ليس عليه قضاء. إذا أدخل الماء إلى فمه مثلا أو أنفه الماء، أو كذلك بالنسبة إلى بقية المائعات اللبن أو الحليب، فسبق الماء ودخل إلى جوفه، في هذه الحالة الأحوط الأولى القضاء، الأحوط الأولى القضاء عليه قضاء الصوم احتياط استحبابي، ليس بواجب، سواء كان لغرض وضوء الفريضة أدخل هذا الماء أو الماء مثلا إلى فمه أو إلى أنفه، سواء كان بقصد عفوا وضوء النافلة أو لا مطلقا، حتى وإن لم يكن القصد من عنده وضوء النافلة لأي سبب كان أدخل الماء إلى فمه، فالأحوط الأولى القضاء عليه ما لم يكن هذا الوضوء للفريضة. أما إذا كان هذا الوضوء للفريضة يريد صلى صلاة الظهر وتوضأ وأدخل الماء إلى فمه وسبق الماء ودخل إلى جوفه، فهذا غير مشمول بالاحتياط الاستحبابي بالقضاء. الاحتياط الاستحبابي يشمل الوضوء لغرض النافلة بل مطلقا ما عدا طبعا الوضوء للفريضة، وكذلك أيضا يشمل بقية الحالات التي يدخل الماء إلى فمه أو إلى أنفه ويسبق ويدخل إلى الجوف. أحسنتم، طيب الله يحفظكم. سمحت السيد خضير المدني، في ختام هذه الحلقة أشكر حضوركم معنا وجاوبكم على هذه الأسئلة. وأنا أيضا كذلك أشكركم. كذلك مشاهدينا الكرام أشكر حسن المتابعة، تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، ملتقانا معكم في الحلقة القادمة. إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.